إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا قل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم